إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ثلاث نداءات من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا في سورة واحدة من سور القرآن، سورة الحج. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. استهلال في هذه السورة، بدء هذه السورة بهذا النداء الواعظ، فيه موعظة وتخويف شديد من أمر واقع وسيقع، يحذر الله تبارك وتعالى منه عباده، فيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوا الله تبارك وتعالى، جعلوا وقاية بينكم وبين الله عز وجل. ثم يبين وقت هذا الخوف، وقت ما يحصل فيه مما يجب أن يخاف الآن، الهول الذي ينتظر الجميع. قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلتها للقلوب، للنفوس، تقطع القلوب. الزلزلة حركة شديدة، أما الزلزلة للأرض فهذه في النفخ الأول في الصور. قال تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الذي ينبغي أن يسمى زلزالها، فهذا زلزالها الحقيقي، وليست الزلازل الصغيرة التي تحصل، فإن هذه زلازل، لكن ليس هو الزلزال الأكبر الذي يزلزل الأرض كلها، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فهذا زلزال الأرض الذي هو زلزالها كلها، لا يبقى جزء منها لا يصيبه هذا الزلزال، بل هذه الرجة العنيفة التي تصدع الأرض كلها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أما زلزال يوم القيامة فإنما هو زلزال الناس وليس زلزال الأرض. إن زلزلة الساعة للناس شيء عظيم، والزلزلة للإنسان هو هذا الذي يهد كيانه، يصدع فؤاده. ثم بين الله صورة هذا الزلزال، قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كل شخص يكون ذاهل فيه عن أعز ما عنده، فالمرأة أعز ما عندها، الأنثى أعز ما عندها، من أرضعت أولادها تكون في ذهول عن الولد. بل قال الله تبارك وتعالى وأخبر بأن هذا اليوم كل إنسان فيه عنده ما يغنيه من السؤال عن الآخر. قال: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه يعني عن السؤال في الآخر. وأخبر الرب تبارك وتعالى بأن كلا يبصر كلا، قال: يبصرونهم، يبصرونهم يعني يبصر الإنسان وأقاربه، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فهذا حال المجرم، حال المجرم يتمنى أن يفتدي من هذا العذاب بأعز من عنده، بأولاده، بزوجته، بفصيلته، بقبيلته، بالناس جميعا. لو أنه يملك الناس جميعا وقيل له يعني ادفعهم لتنجو لفعل. فالزلزلة زلزلة النفوس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقول الله شيء عظيم يعني أمر مهول جدا. يوم ترونها، هذا صورة من صور زلزالها للناس. قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من الذهول. وما هم بسكارى، يعني ليست سكرة الخمر وإنما هي سكرة الهول، السكرة من هذا الهول الشديد. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. العذاب الشديد في هذا اليوم هو الذي يجعل الناس يذهلون عما حوله. فالكل ذاهل عما حوله لا يفكر إلا في فكاك نفسه. وقد جاء في حديث الشفاعة أن الرسل أنفسهم لا يفكرون في غيرهم. فالناس يأتون، أهل الإيمان، أهل الإيمان يأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، أي من الهول والشيء العصيب، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. فهذا آدم وهو أبو البشر وله من الكرامة ما جاء في هذا الحديث أن الله خلقه بيديه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء، ولكنه يقول نفسي نفسي نفسي، لا يفكر إلا في نجاة نفسه في هذا اليوم. ثم إذا ذهب الناس إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول نفس المقالة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فدعوت على قومي. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم ويقول له يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، في منزل أعلى من هذه، أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات. يقول النبي سنتين منها في ذات الله. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فكذلك يقولون يا موسى أنت كليم الله، كلمك الله، هذا تشريف عظيم، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أومر بقتلها. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول نفس المقالة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها، فآتي فأسجد تحت عرش ربي ويلهمني من تسبيحه وتحميده كلمات لا أعلمها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الرسل أنفسهم في هذا اليوم كل يفكر في نجاة نفسه، كيف ينجو هو بنفسه. فقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم للجميع، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد جاء في الحديث أنه في هذا اليوم تأتي الشمس فتقترب من رؤوس الناس، تكون يقول النبي قدر ميل قدر ميل، ومن الناس من يأخذه العرق، هذا الناس من المؤمنون إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، حقو اللي هو موضع الحزام، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيط، فيمكثون هكذا ما شاء الله أن يمكثوا. فهو يوم عطيب كما أخبر الله، هذا نداء، والله ينادي هنا الناس في القرآن نداء مباشر منه إلى الناس في هذا القرآن، كلامه المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا كلام النبي ولا كلام أحد، بل كلام الله منه وإلينا نحن الناس مباشرة، لأنذركم به ومن بلغ. ثم نداء آخر للناس في هذه السورة، لأن أكثر الناس لا يصدق بهذا الأمر لاستبعاد البعث، فيقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نداء ثاني في هذه السورة ينادي الله تبارك وتعالى الناس ويقول إن كنتم في ريب من البعث، طبعا هذا الهول أهوال يوم القيامة التي يتحدث الله عنها أمر يخالف ما يراه الناس في هذا الكون، كيف السماء تنقشع وهذه الأرض تنهد والقبور تتبعثر وتخرج والناس كلهم يحشرون في صعيد واحد، انقلاب هائل، انقلاب في كل شيء، يستبعد الناس هذا، الكافر يستبعد هذا والغافل ينسى هذا. فالله يذكر الغافل بهذا ويوضح للكافر أن هذا في مكنة الرب تبارك وتعالى في إمكانه جل وعلا، وأنه ليس بمستحيل عليه بل هذا يسير عليه سبحانه وتعالى. يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم مكذبين للبعث، فانظروا إلى أنفسكم فإنا خلقناكم من تراب أصل الخلق آدم، ثم من نطفة كل مخلوق، ثم من علقة نطفة بعد ذلك تلقح فتعلق بالرحم، ثم من مضغة قطعة لحم كما يمضغ الإنسان مخلقة وغير مخلقة، تكون أولا غير مخلقة ثم تتخلق، تكون هذه المضغة هذه يطلع أطراف الجنين، يطلع له إيدين ورجلين، تكون له رأس وجمجمة، لنبين لكم يعني هذا التفصيل للبيان حتى تعرفوا أن هذا فعل الرب سبحانه وتعالى وأن هذا كلامه المنزل لنبين لكم. ثم الله يقول ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. نقر في الأرحام ما يقره الله عز وجل، خداج كامل ينزل، نقص تمام، زيادة، كل هذا يكون. فإما أن الجنين يزداد عن 9 أشهر يقل عنها إلى 7 أشهر إلى أقل، ينزل خداج ناقص، ينزل تام، ما نشاء، ما يشاء الله تبارك وتعالى، لا ما يشاء أبوه ولا ما تشاء أمه، بل الذي يشاءه الله تبارك وتعالى هو الذي يكون، ذكر أم أنثى، كل هذا الله هو الذي يقره. نتحكم نحن في هذا الجنين، أو قطعة لحم موجودة في الرحم، لكن هل يتحكم فيها أحد؟ الله هو الذي يقر في الأرحام ما يشاء سبحانه وتعالى ويصوره كما يشاء سبحانه وتعالى. قد يريد الأب أن يكون ذكر فالله يجعله أنثى، قد يريد العكس، قد يريد أن يكون تمام فيكون خداج، قد يريد أن يكون على هذا النحو فيكون على ذلك النحو. هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم نخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، هذه منازل العمر. ومنكم من يتوفى قبل هذا من البطن إلى هذا، ما يصل إلى هذا، إما بطن، إما في الطفولة، إما في الشباب، إما في الشيخوخ. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، يرده الله تبارك وتعالى، يعطيه الله من السن حتى يصل إلى أرض العمر، الشيخوخة الرذيلة التي يصبح فيها الإنسان عالة وتعب على من حوله، خرف، ضعف في القوة، رجوع مرة ثانية إلى أحوال الطفولة، هذا العمر الرذيل، أسوأ مراحل العمر. ثم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يمحى كل شيء، حتى الذاكرة تمحى ويبقى خرفان. ما يعرف بعض الناس، ما يعرف أولاده بعدين، يعني يجي يقول أبوي أنا ابنك، يقول ما أعرف من هذا. فهذه مراحل الله الذي قدرها، نقدر نسوي له شيء؟ هذا الخرفان هذا لآخر شيء، هذا ممكن نعمل له شيء؟ ممكن الطب الآن يعالج هذا ويمد العمر رغم عنه، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لأمر الله، هذا أمر الله. والله تبارك وتعالى أعطى في مكنة البشر أن يعالجوا الأمراض، إلا هذا الله ما خلق داء إلا جعل له دواء إلا الهرم، هذا كبر السن لا دواء له، لأن هذا هو سنة الله، نظام الله لا بد أن يكون هكذا. الله يقول لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذا أمر الله، خلق الله على هذا النحو، ولا بد أن يكون على هذا النحو. فالذي خلق المخلوق على هذا النحو وقدر عليه على هذا النحو، ولا يستطيع المخلوق أن يبدل سنن الله كما هي على هذا النحو، هل يعجزه أن يعيد هذا المخلوق مرة ثانية إلى الحياة؟ ثم مثل آخر يقرنه الله تبارك وتعالى بهذا فيقول وترى الأرض هامدة خاشعة، ما فيها شيء، ما فيها نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، نفس التربة وربت، تتفكك التربة وتربو تكبر، وأنبتت من كل زوج بهيج. انظر إلى الزهرة، وردة ناضرة، التفاحة الناضجة، الفاكهة برائحتها، من وين هذه؟ من هذه الأرض، من التربة اللي كانت جافة جلدة لا حياة فيها، انظر كيف أخرج الله تبارك وتعالى منها هذا النضار كله، فاكهة، زهور، حقول تتلألأ، خضرة وحياة، من هذه الأرض الجافة. وترى الأرض هامدة هذه، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، زوج من النبات، ذلك بأن الله هو الحق. هذا الخلق لأحد؟ هل يدعيه أحد؟ هل هناك من يدعي هذا الخلق؟ في إله، في خالق يدعي هذا، يدعي أنه هو الذي صنع هذا؟ كل من ادعى غير الله كاذب، هذا من ادعى هذا غير الله كاذب، ذلك بأن الله هو الحق، هو اللي خلق هذا، وأنه يحيي الموت، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ده كل تدليل على أن هذه الساعة التي يحذر الله منها آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله الذي خلق هذا الخلق وترونه بأم عينكم أمام أعينكم هو سيبعث من في القبور. ثم نداء أخير في آخر السورة يا أيها الناس، أيضا يقول الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب بالبناء لما يسمى فاعله، والذي يضربه هو الله سبحانه وتعالى، فهذا معلوم، لأنه معلوم أن الله هو الذي يضرب هذا المثل. فجاء الحديث ما قال ضربت مثلا فاستمعوا له، وإنما قال ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. مثل عظيم يضربه الله عز وجل. الله ضرب مثل هذا، استمعوا لهذا المثل لعبرة بالتفكر. إن الذين تدعون من دون الله، كل ما يعبد من دون الله، كل ما عبدتموه من دون الله، شمس ونجوم ملائكة جن، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذبابة ذبابة مفرد، هذه واحدة يعني، واحدة الذباب. ولو اجتمع كل هؤلاء الآلهة الذين يعبدون من دون الله، لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابة واحدة. هذه حشرة صغيرة، الناس تكره، ما في ناس تحبها، ومهينة وضعيفة. ومع هذا لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أن يخلقوا هذا المخلوق الصغير ما يستطيع، لأن الخلق لله وحده سبحانه وتعالى. الله جعل الخلق له وحده جل وعلا، ولم يعطي هذا لا لملك ولا لرسول ولا لأحد، الله الذي له الخلق وحده سبحانه وتعالى. قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل أكثر من هذا، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا المخلوق الضعيف إذا سلب المخلوق شيء ما يقدر يسترده، إما لحقارته وقلته، وإما لضعف يعني هذا المخلوق عند الذبابة، وهذه الذبابة تسلب الإنسان حياته لليوم، تسلبك حياته، تقذف لك مقذوف ويكون فيه موتك، ومع ذلك لا يمكن أن يسترد الإنسان ما سلبه الإنسان ما سلبه الذباب منه. انظر، البشر كلهم مجمعون على أن الذبابة دي حشرة ضارة، وهم يقولونها منذ آلاف السنين، منذ ما وجد الإنسان تغلبوا عليها. هل استطاعوا أن يستأصلوها يبيدوها من الوجود؟ لا. قال جل وعلا ضعف الطالب اللي هو المخلوق، والمطلوب اللي هو الذباب، الاثنين ضعاف. كل مخلوق أمام قدرة الله تبارك وتعالى ضعيف، فأنت هذا ضعف. حتى ذبابة ممكن أن تسلبك حياتك التي هي حياتك، ولا تستطيع أن تسترد منها ما تسلبك، ولا تستطيع أن تسترد ما تأخذه منك. ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال جل وعلا ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله كل البشر والكافر على الخصوص، ما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه، ولا عرف الله حق معرفته، ولا علموا من أمر الله تبارك وتعالى كما الله، كما هو الله سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قوي وقوته لا ليست متناهية. فالذي يضع الشمس في مكانها والقمر في مكانها هو من القدرة بشيء عظيم لا يمكن، بل الذي يجعل كل هذه السماوات والأرض تكون في يده سبحانه وتعالى كيعني خردلة في يد أحدنا، هذا هو الرب القوي سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الرب القوي سبحانه وتعالى الذي يجعل الكلها في يمينه والسماوات كلها في يمينه، ويقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شلون أنت تطوي ورقة كاتب فيها مكتوب تطويها، الله يكبر يا ربي هاتمنا بدأنا أول علينا إنا الله عزيز. ثم قال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، ليبين أن الرب هذا الإله الذي هذه عظمته وهذا كبرياؤه هو من سنته سبحانه وتعالى أنه هو الذي أرسل الرسل سبحانه وتعالى، فهو يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل يرسله برسالته سبحانه وتعالى، قادر على أن يبلغ كل إنسان الرسالة في قلبه، لكن اختار هذا الطريق سبحانه وتعالى. ومن الناس يختار من الناس رسل ينزل عليهم كلامه سبحانه وتعالى لينذر الناس. طبعا هذه الطريقة هي فتنة لكثير من الناس، فإن عامة الناس الذين كفروا يقولون أبعث الله بشرا رسولا، شو ربنا الصاحب يعني هذا الكون العظيم خالق السماوات والأرض يروح يختار واحد منا ليش يفضله علينا ويعطيه هذه الرسالة؟ هذا مشيئته سبحانه وتعالى، هذا اختياره. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. هذه نداءات فيها أمر عظيم، فلنجعل الآخرة نصب العين، لأن الله يحذر بهذا. ثم لنعلم قدرة الله تبارك وتعالى علينا أنه القادر علينا سبحانه وتعالى، ثم لنعلم أنه إلهنا لله. هذا إن كل إله السماوات والأرض، وهو الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، هذا يجب أن يكون بيقين، ثم أن يكون بيقين أننا ملاقوه، أننا ملاقوه سبحانه وتعالى، أنه محاسب كل إنسان على عمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. كنت أقول في نفسي دائما إن عذاب الكفار عذاب طويل، فإنهم إذا وضعوا في النار يعني ألا كان يمكن أن يكفيهم سنة سنتين ألف؟ عذابهم طويل جدا، اختار الله للكافر عذاب طويل. وهل هذا يتناسب مع الجرم؟ يعني هل يتناسب هذا مع الجرم الذي ارتكبوه؟ ولما قرأت القرآن وجدت أنه يتناسب، بل هذا موافق للجرم تماما. لما؟ لأن انظر خطاب الله تبارك وتعالى للناس وتحذيرهم سبحانه وتعالى من هذا اليوم، وإنه حق وإن هذا لابد أن يكون، وأن ثمة جنة وثمة نار. ثم انظر موقف الكافر من هذا النداء، ما موقفه؟ التكذيب، التكذيب، الرد. أن نوضع هذا الكلام خلف أذن ما يعني عاره اهتماما، ولم يجعل الله وقار بالبداية. نوح يقول لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعني يا جماعة فكروا، أنتم في دار الرب، في بيت الرب سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم، هو خلق لكم هذا البناء الذي أنتم فيه تستظلون به، هذه الأرض التي أنتم عليها. ثم ماذا يريد الله عز وجل من عباده؟ ايش يريد منهم؟ وليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى، هم الذين بحاجة إليه، وهو يدعوهم لنفع أنفسهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله ما طلب منا إلا الإيمان به، أن تؤمن بهذا، آمن بربك، لأنه ربك الذي خلقك، الذي سواك، الذي يرزقك هنا، الذي يميتك، هو الذي سيبعثك. آمن بربك، آمن بخبره. فالكافر لا يؤمن بهذا، الكافر يرد كل هذا مع وضوح الدلالة، دلالة واضحة. فهذه الدلالات لا يمكن ردها. أي عقل يعقل لا يمكن أن يرد هذه إلا بالمكابرة فقط، يعني بالمكابرة والتكذيب. ما في شبهة، لا شبهة في هذا الحق تمنع الإنسان من الإيمان بالله تبارك وتعالى. النبي صادق، القرآن هذا كلام الله تبارك وتعالى. فالكافر جريمته كبرى، الكافر جريمته كبرى، لذلك استحق هذا. لذلك الله يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاق. هذا جزاء موافق للذنب. ليه؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا. عاش الدنيا فقط، عاش يأكل ويشرب ونسي الآخرة خالص. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب. فهذه الجريمة، تكذيب الكافر بآيات الله تبارك وتعالى، تكذيب شديد وللنهاية. فلذلك استحق الكافر هذه العقوبة الطويلة بالتكذيب والرد، برد كلام الله تبارك وتعالى. لذلك كان هذا جزاؤه. الذي ينسى هذا اليوم هو معذر بمقدار هذا النسيان والغفلة، وأما من جعل هذا اليوم نصب عينيه وفكر فيه ليلا ونهارا قياما وقعودا وأعد العدة لهذا الأمر، هذا الذي ينجو. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقدم.